برامج الأطفال تقدم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم، نحييكم ونقدم لكم هذا البرنامج حكاوي ماما سميرة، تعدها وترويها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود، فكرة وإعداد الشاعر محمود عبد الحميد، قام بعمل المونتاج والإخراج السيد زكي. حبايبي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. قصتنا النهاردة عنوانها الكتاب والحبر والريشة. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة على النبي العدنان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان فيه كتاب قصص فارغ، الكتاب ده شكله جميل جدا وغلافه مثير للإعجاب، لكن كل صفحاته كانت فاضية. كان الناس أول ما يمسكوا الكتاب ده وبترقب شديد عايزين يشوفوا مكتوب فيه إيه، لكنهم ما عثروش على أي قصص من داخله، وكده كانوا بيلقوا الكتاب جانبا. كان هناك محبرة جميلة مليانة بالحبر وقريبة من الكتاب، نسيها صاحبها وبقيت هناك سنوات. في يوم من الأيام واحد من الأشخاص بص على الكتاب الفارغ وبجواره محبرة الحبر. طبعا محبرة الحبر والكتاب تبادلوا مع بعضيهم القصص عن حظهم السيء، كان بإمكانهم إنهم يستمروا سنوات طويلة، لكن في ريشة بجعة أنيقة هبطت جنبيهم. بعد ما سقطت من بجعة الريشة حست بالوحدة لأول مرة في حياتها وقعدت تبكي. بعد فترة اقترحت الريشة فكرة على صديقيها الكتاب والمحبرة، وأقنعت أصدقائها بكتابة قصة في الكتاب باستخدام الحبر، وتمكن الأصدقاء الثلاثة مع بعضهم من كتابة قصة جميلة عن ثلاث أصدقاء ساعدوا بعضهم البعض على تحسين حياتهم. دخل معلم شاب للمتجر اللي بيحتوي على الكتاب والريشة والمحبرة، وكان حزين وبيتساءل ازاي احافظ على انتباه تلاميذي. راح على طول لقى القصص القصيرة في الكتاب والحبر والريشة. المعلم جرى الكتاب ووجد فيه قصة ساحرة، روى القصة دي لتلاميذه، تلاميذه اعجبوا بالقصص، ومن اليوم ده صار الكتاب والريشة والحبر بيجتمعوا مع بعضهم لكتابة قصص للأطفال علشان يقراها المعلم لطلابه في اليوم التالي. وخلصت حكايتنا ماما سميرة. استمعتم إلى هذه الحلقة من حكاوي ماما سميرة، أعدتها وقدمتها لكم الأستاذة سميرة محمد محمود. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله.